تبدأ الآن ولا بدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول العلامة الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك في منظومة لامية الأفعال، لامية الأفعال من الصرف، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة، قال ابن مالك رحمه الله: الحمد لله لا أبغي به بدلا. الحمد لله مما فسر به الحمد وهو معروف هو الثناء بالجميل الاختياري على المنعم. الحمد لله. على كل حال، ألف الحمد لاستغراق أفراد المحامد، جميع المحامد لله، لله، وهو كون الجزئين معرفتين، هذا يدل على هذا الحصر، على حصر جميع أنواع المحامد لله سبحانه وتعالى. وقوله لا أبغي به بدلا، لا أبغي به بدلا أي لا أطلب بالحمد لله بدلا، أكتفي بالحمد لله لما يشتمل عليه الحمد لله من غاية مبتغات من التعبد، لا أبغي به بدلا. ولذلك عقبه بقوله حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، وذلك أن الحمد الذي بلغ من رضوان الله فهذا لا يطلب منه بدلا أو لا يطلب بدل منه، لا حمدا يبلغ من رضوانه الأمل. فقول حمدا يبلغ حمدا، هذا مفعول مطلق يصلح أن يكون عامله الحمد الذي تقدم، ويصلح أن يكون عامله فعلا مقدرا محذوفا، وهذا يوجهه أكثر النحاة. أحمده حمدا موصوفا بأنه يبلغ الأمل أي المعمول برضوانه. إذن فحمدا هنا المنصوب هو مفعول مطلق مبين للنوع عامله المقدر المحذوف أو الذي تقدمه مما هو معرف بعلم. نعم، حمدا يبلغ من رضوانه الأمل، الأمل المأمول. فهذا الحمد مفعول مطلق، حمدا قول محمدا مفعول مطلق مبين لنوع عامله، لأنه وصف بقوله يبلغ، فكان قيد حمدا هذا بكونه مبلغا الأمل من رضوانه، وهذا المفعول المطلق المبين للنوع. نعم. ثم الصلاة على خير وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. قول ثم الصلاة على خير الورى، خير الورى وصف يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما صرح باسمه، وهذا مقام يقتصر فيه على ذكر الوصف، كما أن هناك مقاما لا بد من ذكر الموصوف باسمه، لكن هنا لما كان مع مشهورا أو مع لما كان هو المتصف أو المتصف بهذه الصفة، كفى أن تقول أن يقول ثم الصلاة على خير الورى، لأنه انفرد بهذا. وهذا في كلام العرب كثير، ويعتبر من محاسن كلامهم في مثل هذا المقام، كما قال ابن زيدون في ولادة بنت المستكفي الأندلسية: لسنا نسميك إجلالا وتكريمة، فقدرك المعتلي عن ذاك يغنينا، إذا انفردت فما شوركت في صفة، فحسبنا الوصف إيباحا وتبيينا. حسبنا الوصف. فإذا قال ابن مالك من هنا ثم الصلاة على خير الورى، حسبنا الوصف، لأنه ما يصرف إلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل الخلق، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق. فلذلك اكتفى بهذا الوصف. والوراء معناه الخلق، الوراء في لغة العرب الخلق، لأنهم ظهروا بعد العدم، فالمادة تدل على الظهور. ثم الصلاة والخير الوراء وعلى ساداتنا. ساداتنا هذا من الجموع النادرة جدا، لأنه جمع سادة، والسادة جمع جمع سيد. إذن فسادات جمع الجمع، لكنه ليس على الصيغة، على كل حال ليس على الصيغ المعروفة لجمع الجمع الذي يكون من قبيلة من قبيل الصيغة منتهى الجموع. لكن هو جمع جمع، سادة سادات، لكنه قليل جدا. والسادة أو السيد فيعل من سادة يسود، والسيادة هي الزيادة في فضل على الغير. لكن هذا الفضل قد يكون معنويا وقد يكون حسيا. من فضائل الحسية أن تكون ذا مال أكثر من مال غيرك، أو عندك مال وليس عندك غيرك مال، فهذا قد يسمى سيادة، قد يسمى سيادة للناس. رأيك؟ وهذا كما قال بعضهم لبذل وحلم ساب في قومه الفتى، ببذل وحلم، لكن الحلم هذا فضل معنوي، زيارة تكون الزيارة فيه معنوية. ببذل وحلم ساب في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. إلا أن السيرة المعنوية هي أرقى درجة في الحقيقة. أما السيرة الحسية صحيح موجودة بالمال، كما قال بعضهم في الجاهلية هما سيدانا يزعمان، وإنما يسوداننا إن أيسرت غنماهما، إن أيسرت غنماهما. هاي السيرة المادية يقول نعم نعترف لكما بالسيادة إذا كثر غنماكما، كثر مالكما، جاءت السيادة، سيادة مالية حسية. فهذه السيادة يقول المتنبي لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. الجود يفقر، كونك ذا مال وتوفق هذه لولا السيادة، والإقدام قتال. الإقدام على إيش؟ في القتال وفي الحروب أو ما أشبه ذلك، أو إقدام على الأعمال الشاقة التي لا يصبر كثير من الناس على مزاولة هذه الأعمال الشاقة، والإقدام قتال. إذن فمعنى هذا أن السيادة لا تتحصل إلا بمشقة، وهو كذلك. أي سيادة تجد غالبا على كل حال بعد مشقة، بعد مشقة. فهذه السيادة، لكن السيادة التي تنسب إلى هؤلاء السادات هي سيادات معان شرعية، لأنهم فضلوا وسادوا غيرهم بالأعمال الصالحة. فهو يقصد بالسيادة هنا السيادة الشرعية العملية التي هي العمل الصالح. هذا معنى قوله ساداتنا وآله الفضلاء. كذلك آله الفضلاء، الفضلاء جمع فاضل وقصره للضرورة، أصله الفضلاء فقال الفضلاء فحذف الهمزة أو قصر المندولة، وقصر المندول هذا متفق عليه. وأما مد المقصور فمختلف فيه، ومد مقصور خلافه اشتهر، وفصل الفراء تفصيلا بهر. لكن لا شك أن المقصور إذا مد هذا فيه خلاف، لأنه كانك تريد أن تجر الشيء إلى ما لم يكن إليه أو لم يكن به. وأما الممدود ما يتكسر الممدود فهذا أيسر، تنقص منه بعد الزيادة، فالخطب فيه أسهل عندهم، رأيت؟ وإن فالفضلاء أصله الفضلاء فقصر للضرورة. نعم. قال وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحوز من اللغة الأبواب والسبل. وبعد بعد ما تقدم فالفعل وبعد قائم المقام أما بعد، وأما بعد يتضمن شرطا، يتضمن فعل شرط، يتضمن شرطا. إذا قلت مهما، إذا قلت أما بعد فكأنك قلت مهما يكون من شيء. ولذلك يقترن الجواب بالفاء، فتقول أما بعد فيقول ها مهما يكون من شيء فكذا مثلا، رأيت؟ وبعد نائبة أما مناب أما بعد، وأما بعد نائبة مناب مهما يكون من شيء، إذن فهو شرط. وبعد فالفعل، شوف اقرن الجواب بالفاء، وهذا هو الكثير في كلام العرب. فلا يجوز أن تقول وبعد يقول المؤلف، أو وبعد من يحكم، أو وبعد الفعل، هذا ليس بجيد، ليس بصحيح. وبعد فالفعل، قال فالفعل إشارة إلى أنه يريد أن يتكلم على تصريف الفعل في هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب خاص بتصريف الأفعال، والأصول لصرف الأفعال هي محتوى هذا الكتاب، أو ما يعالجه هو ما أو هي ما يعالجه في هذا الكتاب. فالفعل من يحكم، فالفعل من يحكم، فمن هذا شرط، شرطية أيضا، اسم شرط جازم لفعل من يحكم، أن يتقن تصرفه تقلبه، والتصرف التقلب، تقول تصرف أي تقلب، وتقول صرفه قلبه، فانصرف أي انقلب. ها، والصرف مادة الصرف تدل على التحويل من حالة إلى حالة، تقول صرفت هذا المال، أي حولت هذه العملة من حالة هي كون المال عملة معينة إلى حالة أخرى وهي كون عملة أخرى مثلا. فلذلك يقال صرف المال، فهو التحويل للشيء من حالة إلى حالة أخرى، هذا معنى مادة صرف. ومنه قول امرئ قيس صرفت الهوى عنهن من خشية الرجاء، ولست نقلي الخلال ولا قالي، كأني لم أركب جوادا للذة، ولم أتبطن كائدا ذات خلخال. صرفت الهوى أي كنت معهن هوايا معهن، فقلبت قلبت هذا الهوى عنهن من خشية الرجاء. يقول من خشية الهلاك تركت الهوى، أي صرفت هواي عنهن، والحال أني لم أكن مبغضا منهن. لو كنت مبغضا منهن وصرفت هواي يقال عجز، ما لا لا حيلة، فصرفه هذا الصرف ما في قوة، أو ما في ممدحة أو لا مدح فيه. والذي قال ولست، أي الواو والحال، والحال صرفت هذا الهوى عنهن، والحال أني لست منهن بمبغض، يحبنني وما ذلك، لا لا ما أريد كنا، هذا الجيد هذا القوي. إذن فهذا هو الصرف في اللغة، من يحكم تصرفه يحز، أي يجمع اللغة، يحز الأبواب والسبل من اللغة، يحز أي يجمع الأبواب والسبل في اللغة. وفي هذا إشارة من ابن مالك إلى ما بين فن الصرف ومتن اللغة من وطيد الوشيجة وراسخها، بينهما علاقة وطيدة جدا في علم متن اللغة وعلم الصرف، وذلك لأن التحويل هذه لهيئات الكلمات يدل على معاني مختلفة، وهذه المعاني المختلفة من موضوع متن اللغة، من موضوع المفردات. رأيك؟ أنت الآن تقول مروحة، هذه صو هذا إيش وضع، وتقول مروحة هذه هيئة أخرى، وهاتان الهيئتان تعرفان بالصرف. رأيت؟ إذا قلت مروحة دلت اللفظة على الآلة، آلة الريح، وإذا قلت مروحة تغير المعنى بفتح الميم، ودلت اللفظة على مكان تنخرق فيه الرياح، يكثر فيه هبوب الرياح، كما سيأتي لك في هذا الكتاب من قوله من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة والزائد اختزل. فإذا قلت مروحة أي مكان تكثر فيه الرياح، وإذا قلت مروحة آلة لإلقاء الريح. انظر الصرف التحويل، هذه الحالة مروحة حالة ومرحوة حالة، واختلف المعنى في الحالتين، وهذه المعاني معاني تعود إلى متون اللغة أي المفردات، فكان بين الصرف ومتن اللغة أكبر وشجة. فهاك نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. فهاك نظما محيطا، إذا علمت أن من أحكم تصرف الأفعال يخز الأبواب والسبل في اللغة فهاك، كأن هذه الفاء للتفريع والتعليل، لأجل هذا ها أعطيك نظما في صرف الأفعال. فهاك نظما، هاك اسم فعل أمر، إذا نأخذ نظما محيطا محدقا شاملا بالمهم من تصريف الأفعال وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. من يستحضر الجمل يحوي التفاصيل، تفاصيل الأحكام، تفاصيل الأحكام، تفاصيل الأحكام للأمور الكلية. يستحضر الجمل، الجمل هذه جمع جملة، ويقصد بالجملة القواعد العامة الكلية للصرف، لصرف الأفعال. فأنت إذا حفظت ما سيقوله أو سيأتي به في هذا النظم من هذه القواعد الكلية، أنت ستحوز أو ستعرف التفاصيل للقواعد العامة في فن الصرف. نعم. صلى الله وسلم وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين: باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. الأول الفعل يأتي مجردا ويأتي مزيدا، والتجريد في الفعل إما أن يكون تجريد فعل ثلاثي أو تجريد فعل رباعي، فهذان القسمان للمجرد لا غير. فبدأ معك بهذا ليعرفك بالأوزان، وإذا عرفت هذه الأوزان فإن أي فعل من الأفعال المجردة ثلاثية كانت أو رباعية لا تخرج عن واحد من هذه الأوزان التي سنذكرها. رأيت؟ وأول ما يذكر والذي سيذكره من هذه الأوزان هي أوزان بصيغة الماضي، على أن الماضية أو مبدأ الاشتقاق عند الصرفيين. مبدأ الاشتقاق أي هو أول ما يؤخذ من المصدر، ثم المضارع، ثم الأمر، ثم اسم الفاعل، وهكذا على هذا الترتيب الصرفي الفني، هكذا هم يعتبرون. لكن بالنسبة للوجود العربي فهذا ليس فيه، وموجود كله موجودة. وجدت هذه الكلمات هكذا، الأفعال هكذا، لكن الصرفيين علماء الصرف اجتهدوا ونظموا هذه الأشياء هكذا لضبط اللغة. فلذلك سيذكر لك هذه الأوزان المجردة وهي بصيغة الماضي، يعني بعد ذلك يبنى على هذه الصيغ الماضية الصيغ المضارعية، وأنت تهتدي كثيرا بصيغة الماضي إلى صيغة المضارع، رأيت؟ فبدأ يذكر هذا. والأفعال كثيرة جدا جدا، ولذلك لا يكفي مثلا أن تعرف أن الأوزان للأفعال المجردة قسمان، بحسب التجريد قسمان ثلاثي ورباعي، وتعرف أن هناك فعل وفاعل وفاول للثلاثي. هذا ما أمر مبدئي تبدأ بهذا، لكن معرفة ذوات أو مفردات الأفعال التي هي ثلاثية هذا يحتاج إلى تتبع واطلاع واسع على كلام العرب، لأن هذه مجرد أوزان، فعل فاعل فاولة. طيب الأفعال التي تأتي على هذه الأوزان كم؟ كثيرة جدا، ولو قلت لا حصر لها صدقت. إذن فهذا أمر مبدئي، والإنسان إنما أقول هذا أقول هذا للإشارة إلى أن الإنسان أو الطالب طالب علم الصرف يحتاج إلى اطلاع واتساع لمعرفة هذه المفردات أو الأفعال، ولذلك يغلب السماع في هذه الأفعال، في السماع كثير، رأيت؟ فبدأ ابن مالك يبين ذلك فقال قال رحمه الله: بفعل الفعل ذو التجديد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. نعم، ذكر في هذا البيت ما أشرنا إليه آنفا الآن من أوزان الفعل المجرد الثلاثي أو الرباعي، فقال: بفعل الفعل ذو التجريد أو فعلاء يأتي ومكسور عين أو على فعلاء. بفعل الفعل ذو التجريد أو فعلاء يأتي، وترتيب البيت وتقريره وترتيبه: يأتي الفعل ذو التجريد حال كونه بفعل للرباعي المجرد، ففعل وزن واحد للرباعي المجرد نحو دحرج. ومعنى التجريد أن هذه الأحرف أصول لا يسقط حرف منها البتة في مختلف التصاريف، هذا معنى التجريد. ولو سقط حرف منها ذهب كيان الكلمة ومعناه الذي يستفاد منه مع هذه الحروف. فأنت إذا قلت الآن دحرج رباعي مجرد، فلو قلت حرج ذهب هذا المعنى، أو قلت دحرج ثم قلت دحر وحضرت الجيمة، جينا جيت بفعل آخر هو ثلاثي ومعنى آخر، رأيته؟ فهذا معنى التجريد. فالرباعي المجرد وزن واحد، بفعل الفعل بالتجريد أو فعلا. وشرع الآن يذكر أوزان الفعل المجرد الثلاثي، فبدأ بفعلا، ففعلا وزن للرباعي المجرد للثلاثي المجرد، ففعلا بضم العين. أو يأتي يكون على فعلا أو فعلا، هذا الوزن الثاني، فعلا فاعلة حسب تعداد ابن مالك في هذا البيت. فبدأ بفاعلة للثلاثي المجرد فاعلة ثم فاعلة ثم فعلة، فاعلة كنظف وفاعلة كشرب وفعلة كذهب مثلا ونصر، وكثير جدا. هذه أوزان الفعل الثلاثي المجرد، وكذلك الرضا المجرد تقدم. نعم. قال رحمه الله قد ضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. ثم قال فضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. هذا البيت فيه إشارة لما تقدم أن أشرنا إليه من أن مبدأ الاشتقاق هو الفعل الماضي، لأنه جاء بعد ذكر أوزان الأفعال المجردة الماضوية، ثم جاء بمضارع هذه الأوزان أو هذه الأوزان للمجرد، كي إذا جاء الفعل ثلاثي مجردا أو رباعي مجردا على وزن الأوزان كيف تضبط شكل عين المضارع من هذا الوزن لهذا الفعل. جاء بذلك فقال فالضم من فعل الزم، أي فالزم الضم من فعل، أي في المضارع، في المضارع. فإذا قلت شرف فضم العين في المضارع فتقول يشرف نظف ينظف. وأمر سهل، سهل جدا، لأنه لا سماع فيه في الحقيقة إلا ما كان من قبيل تداخل اللغتين أو من قبيل التضمين، وإلا فكل فعل ثلاثي على وزن فاعل فاعلم أن مضارعه يفعل. فهذا إذا كان الشيء واحدا المفعول العلم واحدا فلا خلاف، لكن إذا ينتشر واختلفت المعلومات في الشيء الواحد يصعب ضبط هذا الشيء. فتقول مثلا نظف، إذا سميت نظف تقول ينظف، لكن إنما تعرف أن نظف على وزن فعل بضم العين السماع ليس من عندك، ولذلك لا بد من الاطلاع الواسع على هذه الأفعال حتى تعرف أن النظف جاء بضم العين في الماضي، زين فتقول في المدارة ينظف. ولأنه سبحانه، ولأن بعض الأفعال تجد قد يأتي على وزن فعل تارة وفعل أو فاعل، وهذا قليل، لكن إذا كان الوزن فاعل فيغلب أنه ليس له وزن آخر فاعل أو فعل، هذا نادر جدا، رأيت فاعل فقط إلا إذا كان باب داخل لغتين، رأيت فهذا قد يكون. ومعنى تداخل اللغتين أن تجد كما قلت الآن أن تجد الفعل وزن فاعل في الماضي وتجده أيضا على وزن فاعل في الماضي، له لغتان في الماضي، فمثل هذا قد يرد، لكن هذا قليل جدا أيضا، رأيت. وهذا وجد في بعض المضاعفات في الفعل، في بعض الأفعال المضاعفة الثلاثية، مثلا تقول مثلا فك يأتي فكك وفكك والمعنى واحد، لكن تدغمه وتقول فك فك في كليهما. ففي المضارع تأتي بقياس كل، تقول فك إذا كان ماضي فكك تقول يفك، والناس يفكك، وإذا كان فكك تقول يفك. ويجوز في هذه الحالة أن تأتي بمضارع أحدهما لماضي الآخر تداخلا للغتين، فتقول فك وأنت تريد بفكك وتأتي له بمضارع فكك فتقول فك يفك، كأن قلت فكك يفك. هذا قال تداخل اللغتين، وهذا قليل، رأيك هذا قليل. إذن فالمضارع من فعل بالضم يفعل لا غير، هذا معنى قوله فالضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل. وافتح موضع الكسر في المبني من فعل أي في الفعل المأخوذ من فاعل، أي في الفعل الذي بني على وزن فاعل في الماضي، إذا أردت مضارعه فافتح موضع الكسر في المضارع فقل في فهم يفهم. لكن أنت متى تقول يفهم ومتى تعرف ومتى تقول أول فهم؟ لأنك سمعته، فهذا الماضي لابد أن يسمع هذا السماع فهم منهم لا اجتهاد فيه. أنا سمعت من فهم تقول فهم، الآن بعد ذلك تأتي بالقياس فتقول يفهم عالم يعلم نهم ينهم سكر يسكر. ها، وكذلك إذا وجدت الفعل وزن فاعل في الماضي فقل أن يأتي على وزن فعل وقد يأتي، وإذا أتى فربما يختلف المعنى. لكن ما تقدم أن ذكرناه في فاعل ما اختلف المعنى في المثال الذي به، لكن ما أذكره الآن في قد تجد الفعل على وزن فاعل في الماضي فتأتي بمضاره يفعل قياسا، وقد تجد نفس الفعل أو الفعل نفسه، ها قد تجد الفعل نفسه من هذه الحروف من السين والكاف والراء وهو مفتوح العين، ويتغير المعنى ويتغير الضبط في المضارع. فمثلا تقول سكر يسكر إلى ثمل، ويجوز أن تقول سكر يسكر معنى إذا سكن وهدأ. شوف اختلف المعنى مع اختلاف الإعراب أو مع اختلاف التصريف، مع اختلاف الصرف لسنا في الإعراب، فهذا مع اختلاف التصريف، فهذا أيضا حاصل. ومثل هذا كما قلت لكم، أولا اتسع في معرفة الأفعال العربية، تسمع أنهم قالوا سكرة ها، وتسمع أنهم قالوا سكرة، ثم تأتي بالقياس إن كان في قياس المضارع وإلى لا سبيل. وهذا يدل بحق على ما ذهب إليه الصرفيون من أن مبدأ الاشتقاق الفعل الماضي، يعني فهذا حكمه فاعل مضارعه يفعل. نعم. قال رحمه الله وجهان فيه من احسب مع ونحسب مع وغرت وحرت العين بئست يئست ولهي بسهلا، وجهان فيه. شوف هذا اللي قلت لك لا بد من السماع الاطلاع، فقال وجهان فيه اي ان افعالا ماضية او ماضية على وزن فاعل في الماضي لكن مضارعه او مضارعها جاء على وزن يفعل ايضا بكسر العين في الماضي في المضارع، مكسر العين في الماضي ومفتوحه ايضا في المضارع، يعني له وجهان في المضارع. فمثل مثاله حسب الان على وزن فاعل قياسه يحسب كما تقدم، لكن وجد مع هذا القياس السماع فيقال يحسب حسب يحسب، أي إذا كان بمعنى الظن، إذا كان بمعنى الظن حسب يحسب ويحسب، رأيت معنى القياس أن يكون على وزن يحسب فقط لكن سمع فيه يحسب، رأيت ففيه السماع والقياس. من أحسب مع وغرت تقول وغر يغر يوغر، أي امتلأ صدره حقدا، وكذلك وحر يوحر يحر بمعنى وزنا ومعنى. نعم. ما وحرت نعم تقول تقول نعم ينعم وينعم، هكذا سبع في المضارع بوجهين. رأيت بئست تقول بئس يبئس ويبأس بوجهين. وله هو جاء بأوله، وصيغة المضارع الماضي أن يقال وليها يوله ويله، هذا هو هذا صيغة المضارع صيغة الماضي. ووليها بمعنى ذهب عقله لفقد محبوب أو لشيء عزيز عليه، ذهب عقله لرؤية هذا الشيء أو لأمر تذكر به محبوبا عظيما عليه فذهب عقله فقال ولها. وهذا يحصل لهم كثيرا، فتجد أحد بعضهم تكون عنده محبوبة مثلا، وتكون محبوبة قد سكنت في مكان أو في دار ثم يزول أهلها أو أهلها عن هذا المكان بها إلى مكان آخر، فيأتي ذلك الشاعر ويكون عارفا بأن المحمودة كانت هنا ثم ارتحلت عن هذا المكان، فلذلك يتذكرها فيقول كلاما، هذا من كلامه كلام، فيقول كلاما نثرا أو نظما، فيقول مثلا كما في قول زهير: قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم. فيقول مثل هذا البيت وينفي أو يثبت ما كان قد نفاه، ما أثبت في ما نفاه في أول الأمر في أول البيت نفاه في صافي عجز البيت. فيقولون هذا الإثبات لما كان قد نفاه بسبب الوله، لم يكن متزنا، لم يكن على باله، طار عقله. وهذا يستحسنونه، يقول وله، ويسمونه الرجوع في علم البلاغة، في فن البديع أو في فن المعاني، يسمونه رجوعا، أي يرجع عما كان قد أثبته أو نفعه من وله، فيقال وله الشاعر حتى لا أدري ماذا يقول، طار العقل يمنة ويسرة. فهذا الوله، فيقال ولها يوله ويله بوجهين في المضارع، معنى القياس يوله فقط. نعم، قبله يائسة، يائسة تقول يائسة إذا انقطع رجاء من شيء، يائسوا يائسوا انقطاع الرجاء، ماضي يائسة بكسر العين في الماضي وبالوجهين في المضارع، وجهين أحدهما قياسي والآخر صناعي. نعم، قال يبس وهيلة، يبس كذا يبس ييبس ويبس، أي ذهبت رطوبته، تقول يبس الشيء إذا ذهبت رطوبته وجف، فيقال يبس ييبس. يبسا ويبسا، رأيت ترجو النجاة ولم تسلك محجتها، إن السفينة لا تجري على اليبس، على اليبس هي المكان الأرض الذي يكون خاليا لا ماء فيه وجاف. نعم، قال وهلة، وهلة وهلة بمعنى نسي، الذي معنى النسيان والذهول، يقول وهلة يوهل ويهل. نعم، يكفي. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذا الحضرمي قوله: ومثل يحسب ذي الوجهين من فعلا يلغ يقتحم الحبل اشتهت أكلا. قوله رحمه الله: ومثل إيش؟ ومثل يحسب، يحسب أي مثل يحسب في أن له وجهين في المضارع. أفعال أخرى يعدها الحضرمي، فقال يحسب ومثل يحسب للوجهين من فعل يلغ، ولغ أو ولغ، ولغ في الماضي، ومضارعه بالوجهين يلغ ويلغ بالوجهين. وفي الحقيقة بالنسبة لولغ مضارعه عند الفتح يقال يلغ وما يقال يولغ، وهذا في الحقيقة عند النحاة أو عند الصرفيين في هذا النظر، وهو أن الفعل لما كان حلقي اللام، لما كان حلقي اللام فهذا يستحق الفتحة، وإذا استحق الفتحة فإنك لا تجد، فإنك تحذف الواو، تحذف الواو، حذف الواو في هذا أقوى من إبقائه، لأنه هكذا ورد في أمثاله، سواء كان هذا الفعل الذي هو حلقي اللام سواء كان وزن فعل أو فاعل، إذا كان واوي الفاء فهم يحذفون الواو، ولو جاءوا به الوزن يفعل يحذفون الواو، فيقولون مثلا وضع يضع حلقي اللام، وولغ يلغ حلقي اللام. هذا هو الجاري في مثل هذه الافعال، ولذلك ما تقول يولغ الا اذا قلت هذا، فهذا قد يكون شيئا سماعيا جاريا على ظاهر قياس عام، والا الجاري في الاستعمال ان يقال يلغ كما تقول يضع. نعم، هذا الفعل الاول في تعداد الحضرمي، يلغ بعده يبق. يبق وبق، هو قال يبق ولا يبق؟ قال يبق. يبق يبق مضارع. إذن جاء بوجه واحد على هذا، في هذا وجه واحد في ذكره، وتأتي أنت بالوجه الآخر على هذا. وبق يبق ويبق، هذا هو بالوجهين. تحم الحبل اشتهت أكلها. أي فسر تحم الحبل، وحم وحمت الحبل، تحم وتحم، أي إذا اشتهت أكلا، أي اشتهت الحامل نوعا معينا من الطعام يقال وحمت الحبل، فالمضارع تحم وتحم. نعم. وقال ابن مالك رحمه الله تعالى: وأكل الكسر فيما من ورث، أو قال: وتقتمع وري المخح وهواء من كسرا. قبل هذا قال: وأفرد الكسر فيما من ورث وولي وري ورعت وفقد ما وفقت حلى إلى هنا. وأفرد الكسر فيما، أي في الذي من ورث، أي يأتي الفعل الذي روز الفاعل بكسر العين في الماضي وتكسر عين مضاره كذلك، على خلاف القياس في المضارع، وهذا في أفعال ذكرها وهي وثقة. قال ورث. ورث أو الأول ذاب أو اللفان ورث يرث، وجه واحد، هذا معنى قول أفرد الكسرة أي في المضارع. ورث شذوذا في المضارع، ورث يرث. وولي وولي يلي على كل حال، لكن ولي على كل حال لوجود الياء في الألف أو الياء في آخره يترجه أن تكسره، وإن كان على وزن فاعل في الماضي، لكن كونه يائي اللام وهو الفاعل فهذا يقوي اختصار أو القلع أو الاقتصار على كسر عين مضارعه، فتقول يلي. نعم. قال ورم. ورم ورم واضح، تقول ورم يلم، أي انتفخ انتفخ الجرح ما أشبه ذلك. نعم. ورع يرع، إذا ترك المباح تورعا أو ترك المباح، والمباح لا شيء فيه، المباح معذور فيه شرعا لكنه تركه تقربا إلى الله أو خوفا من الوقوع فيما ليس بجيد وليس متحقق، هذا الورع. رأيته؟ وليس الورع ترك المعاصي، هذا لا يقال ورع، لكن هذه توبة. أما الورع فترك المباحات، وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مثلا يضرب به، يضرب في الورع، مثلا يضرب به في الورع. نعم. وكذلك ابن سيرين وهكذا. نعم. ومقى ومقى ومقى أحب ومقى يمق وجه واحد. مع وثقت حلى، وثق يثق، والحلى جمع حلية وهو الزينة أو الثوب الذي يتزين به، أي وثقت حلى، أي ما وجدت حلى يناسبك أو يزينك. نعم. نزل الحضرمي: وخمسة تعرف بالكسر وهي وجد. وهي وجد، تقول وجد يجد. هذا مما زاده الحضرمي إذا كان بكسر العين في الماضي وجد يجد، لكن وجد هذا يكون معناه الوجد، رأيت هذا المعروف، لكن لو فتحته وقلت وجد هذا يختلف عن وجد، وكلامنا في فاعل يفعل وجد يجد على هذا يكون بمعنى الوجد الذي هو الحرقة للشيء لحب أو ما أشبه ذلك، تجد حرقة في قلبك يأتي بهذا المعنى، وقد يأتي للمفتوح العين في الماضي بهذا المعنى أيضا. نعم. قال وقه وقه يقف وقه بمعنى، وتقول وقه فلان أي صار ذا وقاحة، يقال يبست مروءته هكذا، فلذلك يقال له وقح. والوقاحة فيه شدة، شدة في التعامل وهكذا. نعم. ووكم ووكم وكم يكم يعني جمع الشيء، الجمع للشيء، لكنه ليس لأي شيء، مثلا تجمع أشياء خفيفة كالزهور أو ما أشبه ذلك في مكان واحد. نعم. قال ورك ورك ورك يرك بنا جلس على الورقين. نعم. وعق عجل وعق وعق يعق وعق عجل، وإنما فسر وعق بعجل يعني أسرع، وعق بمعنى أسرع يعق مسرع. وقال ابن مالك وثقت وثقت وثقت، هذا ماضي وثقة ومضارع ايش؟ يثق. وجه واحد. مع وري المخ وري يري المخ اي كسر في العظم. قال وثقت مع وري المخ فيها وحيهم. احوي ما تقدم ذكره من الافعال، لذلك احويها اي اجمعها. وأذن كثرا لعين، هذا بداية كلام جديد تقرأه، وأذن هذا بداية كلام جديد تراش. نعم. شيخ ذكر في ولي قال هذا إذا قيل ولي المخ، إذا قيل بعض الشلاء قالوا إذا ولي الزند فيه لغتان قياس مع الشدود اشتعل. إذا كان وري الزند في لغتان، ما هما؟ قياس مع يعني وري يورى ووري يري. نعم، لأن هناك ورى بفتح الراء في الماضي بما ظهر يختلف عن هذا. نعم. صلى الله وسلم على بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. آمين. وأذن كسرا لعين مضارع يليف على، وأذن قوله بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن كسرا لعين مضارع يليف فعلى. هذا بيان لقاعدة تصريفية للفعل الذي ماضيه مفتوح العين فعل. إذا أتى الفعل وزن فعل في الماضي فإنه يكسر عين مضارعه قياسا قياسا في أربعة نواطن، ظل واوفاء أو اليا عينا أو كأتا كذا المضاعف لازما كحن طلا. هذه المواطن الأربعة بالواو فاعا، أي حال كون هذا الفعل ذا الواو فاعا، وفاعا تمييز. إذا كان فاء هذا الفعل اللي جوال وزن فعل، إذا كان فاءه واوا كوعد ووصل ووجد، فهذا تكسر عين مضارعه قياسا، تقول وجد يجد وصل يصل. هذا لأن أصله يوجد يفعل، فوقعت الواو بين عدوتيها فحذفت الواو فصار يجد. رأيت هذا في الحقيقة إذا كان هذا الفعل الذي العوز فعل وفاؤه واو، إذا لم يكن عينه حرف حلق أو لامه حرف حلق، إذا لم يكن كذا إذن فتكسر عين المضارع. أما إذا كان عينه أو لامه حرف حلق فإن هذا يغلب فيه فتح العين في المضارع، تقول وهب يهب، ما تقول يهب، وتقول وضع يضع، ولا تقول يضع، فإذا وهكذا. هذا أو هذا هو الضابط في كسر عين مضارع فعل قياسا. والموطن الثاني أولي عينا، أي أو إذا كان فعل هذا بفتح العين في الماضي عينه يا أصله يا مثلا كباع أصله بيع فعل، ها قلبت الياء ألفا لتحركها وكتابها قبل فصار باع، إذن فهو يائي العين. إذن فتقول في المضارع يبيع أصله يبيع، فنقلت كسرة الياء إلى الباء بعد سلب سكون الباء فصار يبيع. ها أو كأتى الموطن الثالث لهذا القياس في كسر العين لمضارع فعل، إذا كان لام هذا الفعل الذي على وزن فعل في الماضي ياء، لامه ياء أو كأتى، هذا ما نقول أو كأتى، أصل أتيا أصل أتيا، إذن ففي المضارع تقول يأتي أصله يأتي، وقال هكذا فنقلت الضمة عن الياء للثقل على للثقل على الياء إلى نقلت حذفت، لا يقال نقلت، حذفت الضمة عن الياء فصار يأتي فقط، أصله يأتي يو، الضمة الثقيلة حذفت الضمة فصار يأتي، لأنه بعد حذف الضمة يكون هناك السكون. رأيت هذا الموطن الثالث. والموطن الرابع إذا كان هذا الفعل الذي على وزن فعل في الماضي إذا كان مضاعفا لازما، مثلا كدب، دب هذا أصل دبب، مضارعه يدب، إذا مشى مشا تقاربت خطاه فيه من ضعف لكبر سن يقال دب يدب، كما في قوله زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، يدب ليس يدب، لأنه على وزن فعل وهو مضاعف ولازم. ومنه حن يحن، ورن يرن، رنن لازم. فهذا قياسه كسر العين في المضارع، وهذا معنى قوله كذا المضاعف لازما كحن طلا يحن، وطلا ولد الظبي أي صوت صوتا حنانا إلى أمه إلى أمه. نعم. قال رحمه الله وضم عين معداه وينظر ذاك كسر كما لازم ذا ضم احتمل، قال وضم عين معداه أي إذا كان الفعل الثلاثي على وزن فعل في الماضي وهو مضاعف لكنه متعد، ولذا تقدم لازم، ولذا قال وضم عين معداه أي معدى فعل المضاعف، ضم عين معداه في المضارع. مثلا مد أصل مدد، ومد متعد يقع ينتقل الأثر من الفاعل إلى المفعول، تقول مد الحبل، وإن فتقول يمد ولا تقل يمد لأنه مضاعف متعد، وهذا كثير، تقول عد المال يعده، وحد الشيء جعل له حدا يحده، وأصله يحدد يعدد، فحصل الإدغام يعدد، فنقلت ضمة الدال الأولى إلى العين الساكنة يع إلى العين الساكنة بعد سلب سكون العين، فصار يعدد، فالتقى الساكنان مثلان فأدغم أولهما في الثاني لأنه وجد سبب الإدغام، فيصير يعد يمد يحد. تقول فك الحبل يفك، أصل يفكك، وهكذا. وضم عين معداه ويندر ذا كسر، أي يندر هذا المضاعف المتعدي يندر كسر عين مضارعه، يندر كسر عين مضارعه، وهذا في نحو قولهم حبه حبه يحبه، أصله حبب، حبب حب بمعنى أحب، معناه هو متعد، لكن في المضارع يقال يحب ولا يقال يحب، ما يقال يحب بل يقال يحب بكسر العين في المضارع. هذا نادر ويندر ذا كسر، كما لازم ذا ضم محتملا، أي كما احتمل لازم حال كونه ذا ضم، أي كما أن الفعل إذا كان الوزن فعل وهو ثلاثي مضاعف لازم فإن القياس يفعل كما تقدم، لكنه قد يأتي على خلاف القياس يفعل بالضم، كما في قولهم مر، أصل مرر ومر لازم ويتعدى بواسطة حرف الجر، فتكون مر يمر، هذا معنى قوله كما لازم ذا ضم احتمل، والقياس يمر يمر وليس يمر. وقد يقال يمر، ويمر ما ماضيه مرر، وليس معنى مرر بمعنى تجاوزه وعداه، إذن فتكون يمر، يمرون بالدهن خفافا عيابهم، ويرجعنا من دارينا بجر الحقائب يمرون، فلا تقل يمرون والقياس، لأنه لا قياس مع النص، وهذا النص سماع وأصل اللغة السماع. نعم. قال فضدت عدي بكسر حبه، أي ثم ذكر فقال فضدت عدي بكسر، سبق أن أشرنا إليه، حبه يحبه. نعم. وإذا وجهين، أي وعي ذا وجهين، وعي هر وكما بعده ذا وجهين، حال كون ذا وجهين، أي وعي الفعل هر وما بعده مما سيذكره عيه، احفظ هذا الفعل حال كونه ذا وجهين، يعني معناه قد يكون لازما فيأتي بوجهين في المضارع وهكذا والعكس. وشد ايش قال الاول؟ وعيذا وجهين هر، هر في الحقيقة يتعدى إلا أنه سمع في وجهان في المضارع، تقول هر معناه كره، يقال كره، وأصله من الكلب إذا كان إذا رأى شخصا غريبا فإنه يخرج صوتا رقيقا أولا من خيشومه ثم يتبع ذلك الصوت الرقيق نباحا وصياحا، يعني ما يفبح ما يعرفه، فهذا الصوت الرقيق من الآن يسمونه هريرا، فيقال هره الكلب أي كرهه، وتعرف الكراهة هذه بالصوت وهذه الأشياء، لأن سمع في المضارع يهر القياس ويهر على السماع، كما قال القائل يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل، يغشون يصف الناس بالكرم يغشون أي يؤتون يأتيهم الناس أو الضيوف حتى ما تهر الكلاب. لماذا لا تهر الكلاب؟ لا تنكر أحد. ولماذا لا تنكر أحدا؟ اعتادت الأضيف. اعتادت الناس. حتى أصبحت الكريمة كأهلها. أيوة اعتادت الناس. وذلك هذا أمر في فطر الناس وفي العادة عادة الناس تجد هذا. هو الكراهية كأنه الإنسان إذا كره الشيء لاستغرابه له هذا في بداية الأمر. لكن إذا تكرر هذا الشيء عليه ستزول الغرابة. وإذا زالت الغرابة ذهب ما كان عليه من حال في حالة الغرابة. ذهب الصياح. عرفه العاد سكت. وما كان يعرفه. طيب ما اعتاده عهده. يقال عهده. قد يقال هذا في مثل عهده. إذا فزالت الغرابة فما هرت الكلاب حتى ما تهر الكلاب. لأنه إذا أكثر المجيء انقلب الشيء إلى ضده. نعم. وشد شد هذا إذا كان معناه الجري وهو المراد هنا يقال الشد فلان أي ذهب. ويطلق على الجري أيضا فيقال الشد فلان يشد ويشد. وأما إذا كان معناه الربط فهذا على القياس بضم العين لا غير. تقول يشد متاعه ما تقول يشد لكن تقول يشد ويشد في الذهاب والانطلاق. شد فلان أمس إلى هناك ما ذكر تقول يشد ويشد. نعم لكن المعدل هو المعدة قد تعدي لكسر الحبة هو أيضا. نعم وشد... لا هذا ما ليس بذلك. هو أنا الصحيح أنا ذكرت هر وأنا أصل إيش ما هره أنا متعد وجاء فيه يهر. لكن الشد في الحقيقة إذا كان المعنى الذهاب يحصل فيه الوجهان هذا هو هذا. لكن إذا قلت يشد على أنه متعد فالمتعد في الحقيقة ما فيه لا وجهان فيه لا وجهين فيه. شوف اللسان حتى يتأكد من هذا. نعم وعله على لا هذا عاد الآن إلى أن على متعد كما تقول مثلا عله على أي سقاه سقية ثانية بعد النهل. فالسقط الثاني يقال على عله عللا فتقول يعل ويعل بوجهين. سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك أنهلك وعلك أي سقاك سقطا ثانيا. فبمعاني على السقي مرة ثانية بعد الأولى. نعم فتقول يعل ويعل. نعم انتهى. بسم الله وسلم على محمد وعلى وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بعد أن ذكر قوله فذو التعدي بكسر حبه وإذا وجهين هر وشد عدله علنا زاد الحضرمي ومثل هر ينث شجه وكذاك أغره رمله أي أصلح العمل. نعم هذا البيت للحضرمي فقال ومثل إيش؟ ومثل هر ينث. ومثل هر ينث أي وينث وهو بالصيغة المضارع مثل هر في أنه في أن ماضيه متعد وفي مضارعه يكسر العين ويضم. تقول مثه أي نشره وأذاعه يمثه ويمثه مثا. نعم شجه يشجه ويشجه إذا جرحه. وهذا الجرح في الإنسان يكون في الرأس بحيث يشق الجلد ولا يصل الشق إلى العظم، ولكن العظم قد يبدو مثلا فيقال له شج رأسه، وهو بمعنى الشق. الشق يطلق حتى يطلق على شق غير الرأس، نعم، كما في قوله شجت بذي شبن من ماء محمية صاف بأبطه أضحى وهو مشمول، قول كعب الزهير في المديح. أيوه. قال وكذاك أضه. وكذاك أضه، تقول أضه يأضه ويؤضه إذا قصده، ومنه الإباض وهو المقصد والملجأ. ها، ومنه قول بعضهم إباضنا، أي لممدوح إباضنا في ملمات الخطوب، إذا دهمنا وابن الأولى كانوا لنا إبضا. فالإباض الملجأ والمقصد أن يقصر إلى الشدائد هكذا، وهو في الأصل لله. نعم. رمه أي أصلح العمل. أي تقول رمه ويرمه ويرمه، ومعنى رم أصلح، ولذلك فسر بقوله أصلح العمل. ومصدره رم، ويأتي مرمة من باب المفعل. وقال ابن مالك رحمه الله وبت قطعا وبت قطعا، قول وبت قطعا ونم، وابن من مع اللزوم في مرور به وجل مثل جلا ونم وبت قطعا، يقال بته وبته وبته، من وجهين في المضارع وهو متعدين. ومعنى بت قطع، ولذلك فسر بقوله قطعا، فهو مفعول مطلق جاء به لبيان معنى بت وانه قطع. ونم، نم الحديث نشره ونقله ناشرا له على وجه الإفساد بين شخصين أو أكثر. هذا قال نمه، ومنه النميمة. النميمة تكون مصدرا على وجه فاعلة كالشتيمة والهضيمة، فتقول ينمه وينمه. نعم. قال وضم من مع اللزوم، هذه مسألة أخرى، وضمن مع اللزوم في مرر به، أي وضم عين المضارع من المضاعف عن اللازم على خلاف قياسه، لأن إذا كان مضاعفا لازما فقياس مضارعه الكسر، الكسر، لكن سمع مرة وهو مضاعف لازم سمع مضارعه بالضم، وهذا الضم قياس المتعدي وهو ليس متعد، فدل هذا على السماع. هذا معنى قوله وابن من، أي العين مع اللزوم في المرور به، وجاء بقول في المرور به أمر والقصد المضارع، وذلك ليستقيم النظم له، وإلا فيقصد المضارع. ولكن إذا ضم عين المضارع فإن عين الفعل هذا من الأمر كذلك يضم في المرور، في المرور به، فتقول مر يمر. نعم. وكذلك جل مثله جل وجل إذا كشفه. نعم. قال هبت وضرت وأج كرهم مليه. هبت كذلك، هب هنا لازم، تقول هبت الريح أم هبت الريح، أي لا مفعول هناك، إذا فهو لازم وقياسه يهب، لكن سمع يهب كمر يمر، تهب الرياح ولا تقول تهب، كما لا تقول تيمر في المرور، وهكذا هب يهب. وذرت كذلك، يعني يذر، يعني يعني انتشر، ذر يضر، أي خرج وانتشر. نعم. وأجى بمعنى أسرع، إذا كان بمعنى أسرع فهو لازم، تقول أجى الظليم، إذا أسرع في الجري، والظليم ذكر النعام، يعني هذا إذا كان لازما وهو في الحقيقة قد يأتي متعديا. تقول أج النار مثلا يعقدها فيتعدى فيكون متعديا وهو على القياس يؤج. كر هذا كر هذا لازم. كر بمعنى نزل أو نزل في المحل مباغتة وبسرعة أو رجع إليه أو رجع إلى الشيء بسرعة يقال كر. إذا القياس يكر لكن سمع يكر كر يكر. هم به هم أيضا لازم لأنه يعني قال هم به ينفى قياسه يهم لكن سمع يهم. على كل حال هم هذا في الحقيقة يذكر بعض العلماء كصاحب جلس العلماء والزجاج يذكر أنك تقول همني الأمر وأهمني وكلامه هذا يدل على أنه على أن هم متعدٍ هم متعدٍ فقياسه يهم. لكن إذا قلت هم به بتعدية بواسطة الحرف الجر فيكون لازما فيصير يهم. لكن الظاهر أنه يأتي متعديا كما في ظاهر كلام هذا الرجل في مجالس العلماء. نعم هم من الأمر أو هم به هم بشخص يضربه أو يقتله. أيوة هذا يختلف عن همه الأمر فجعل مثلا همه الأمر أذابه من كثرة التفكير. أيوة فيكون متعديا على هذا إذا اختلف المعنى. وكان هم للأمر هم للأمر يكون إيش أو هم بالأمر هم بالأمر يكون لازما. وعلى هذا اللزوم يحمل قوله وإلا فعلى معنى المتعدي لا لأن المتعدي يكون بالقياس يهم. نعم قال وعم زمن وصح من أي زمن أو عم بمعنى الطالع إذا كان بمعنى الطالع إذن فتقول يعم على السماء يعني لازم. لكن إذا كان متعديا فيعم على القياس يعني فلا بد من معرفة المعنى لتعرف التصريف ووجهه فالتصريف تحت المعنى أيضا. ايش نعم انظر الان اذا كان متعديا هذا معنى فيكون القياس يفعله واذا كان لازما هذا معنى للمعاني للكلمه فيكون القياس يفعله لكن قد ياتي السماع في هذا. نعم هو المقصود هنا. قال زم بانفه شوف هذا لازم يزم اي تكبر مثلا فيكون لازما. وصح المطر يصح والقياس يصح وسمى يصح على خلاف القياس أي صب بكثرة. تقول صب صح المطر أي صاب ونزل بكثرة ومنه قول بعض شعراء مصر لعله أحمد شوقي يقول يا أخت أندلس يا أخت أندلس عليك سلام هوت الخلافة عنك والإسلام الهند والهة ومصر هزيمة تبكي عليك بمدمع صحاح أي يعني بمدمع محل الدماء وهو العين بعين كثيرة الصح كثيرة الصب للإيش للدمع. ويقول بعد ما حدث وكان أمر مقدورا عندما ذهبت الخلافة العثمانية التركية هذه هذا أمر الله ورضينا بقضاء الله قضاء. نعم قال مل أي ذمل أي مل أي ذمل هذا مل هنا نوع من السير فعليه فهو لازم والذي فسر قال بذمل وذمل نوع من السير الذي هو فوق المعتاد للإبل يسمونه ذميلا إن العلا حدثتني وهي صادقة أن العلا تحت رسيم الأين قذول رعجاء تذول أو تسير. فالدليل على كل حال مصدر للسير. وأن تقول مل يمل والقياس يمل. قال وأن لمعا وسخا. أل لمعا ألا يقول أل لمعا فسر ألا بأن معناه اللمعان ألا لمعا بت قطعا كما تقدم. فألا يأتي بمعنى لمعا ففسر بلمعا. هذا أيضا كذلك تقول يؤل أو يلمع ويأتي بمعنى صرخا تقول ألا عليه يؤل يصرخ يؤل يصرخ. والقياس يؤل. هو بعض شيوخنا في مقدمة كتاب له جاء بهذه اللفظة هكذا في المضارع. فما أنا عليه أؤل وأولول. وشيخ محمد المختار ابن أحمد بزيد الزكري الشنقي رحمه الله رحمة واسعة. نعم. قال شك. شك. ها شك هذا لازم. وقياس هو الشك لكن ما سمع الشك. تقول شك أشك على خلاف القياس كمرة. نعم. قال أبى. أبى. أبى معناه تأهب واستعد للسفر. ها تقول أبى زيد للسفر إلى مكة أي استعد. والقياس هو إب لكن سمع يؤب. قال وشد أي عدا. شد. ها شو فسره والتصريف تحت المعنى. ها شد قال أي عدا. وإذا قال عدا فهو لازم. وإذا كان لازما فالقياس يشد لكن سمع يشد بالضم. فلذلك قال أي عدا. عدا يعدو إذا جرى جريا. نعم. فعلى هذا لو قلت الشد بمعنى ربطه يخرج عن هذا الباب لأنه متعدد فيأتي فيه الضم قياسا قولا واحدا. قال شق. شق. شق عليه الأمر. ها بالقياس الشك لكن سمع بالضم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء مثلا. ها في الحديث الصحيح. لأن القياس يشك لأنه عظم عظم الشيء وهكذا فيقال يشق والقياس يشك. لكن لو جاء الشق بمعنى القطع ها فيأتي مضارعه ها يشك. ما فهمتني. إذا كان متعديا يأتي على القياس يشك تقول أشق الجدار. نعم فهذا القياس. قال خش غل أي دخل. خش غل أي دخل. خش يقال دخل وغل أي دخل فهو لازم. فتقول في المضارع يخش وإيش يغل. والقياس يخش ويغل. فهمت. وهكذا انتهى. وقفت. أي حسنت حالهم بعد بؤس وقش القوم. والقياس يقش. وقش قوم عليه الليل جنة. وجنة تقول جنة عليه الليل يجن. والقياس يجن. جن الليل يجن. نعم. إذا كان معنى جن الجنين. أي كذا يجن. هذا استتر. يأتي القياس. جن الجنين استتر. فهذا القياس. نعم. لكن بالنسبة لليل أو وأما جن الليل فهذا على السماع. نعم. ورش المزن، ورش المزن والتس كذلك. رش المزن والمزن جمع مزنة، والمزنة السحابة ذات الماء. رش بمعنى نزل وقطر منه قليل من الماء، وليس بغزارة، يقال رش. وهذا لازم يرش القياس، لكن يقال يرش، إلا أنه يأتي هذا على هذا، رش ورش. وتش كذلك يتش، والقياس يتش. نعم. وثل أصله ثلما، ثل يثل، وهذا لازم، وهذا للحيوان إذا أخرج الفضلة من بطنه وهكذا يقال ثل. ثلت الناقة وثلت البقرة تثل، والقياس تثل. نعم. قال أي راث، أو راث فسره. نعم. فسره، وابن مالك يبين لك أن التصريف تحت المعنى راث، لأنه إذا سميت راث في معناه علمت أنه لا لازم، ومنه الروث. طلب من كذلك أي هدر، ذهب هدرا، فهو لازم يطل. خب الحصان ونبت، خب الحصان أي ركض، هات يرفع رجلين أو اليدين الرجلين الأماميتين وينزل هكذا، كان يقفز نام القفز وهكذا، فيقال خب الحصان يخب، والقياس يخب. ونبت كذلك خب نبت أي طلع وظهر، فيقال خب نبت يخب. قال كم نخل، كم نخل، كم نخل أي أظهر برعمه يكم، والكم مفرد هذا البرعم، والأكمام جمعه. وعست ناقة بخبر، عست أي رعت بنفسها دون أن يكون معها راعي، عست كأن صرحت هكذا ليس وراءها راعي، فيقال عست. وفسره بقوله بخلاء أي مكان خالي، وأصل بخلاء فهو ممدود مقصور للضرورة، وعست تعس، والقياس تعس. نعم. بسم الله وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فزاد الحضرمي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولمسلمين أجمعين مما شذ من الفعل المضاعف اللازم. قال رحمه الله: ومع ثمانية عشر كمر به يمت ثج وسج أحا أي سعالة. نعم. ذكر الحضرمي في هذه في هذا البيت أفعالا مضاعفة شد عن القياس، فمنها يمت، يمت مت يمت، هذا إذا قلت مته يمته بعد مت يمت أي اتصل، اتصل بالشيء، فهذا لازم، وقياسه يمت، لكن سمع يمت فقط، هذا وجه الشروط. نعم. وفج، فج، فج بمعنى تفجر الماء وكثر يفج. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج، العج والثج. نعم. قال: وسج، سج هكذا. نعم. سج يسج، هو قياسه يسج، لكن لو سمع يسج. نعم. شوف سج. نعم. أح أي سعلة، أح فسر، فسر أح بسعلة، وسعلة إذا كان معناه سعلة فهو لازم، لازم يقال يا أح، على خلاف القياس سمع بهذا. قال: سخت، أي سخت الجرادة، أي ركزت ذنبها في التراب وهكذا في الأرض. وعلى هذا قياسه إيش؟ قياسه يسخ، يسخ، وسمى يسخ. نعم. وأدى، وأدى أدى يأد. الأدى الشيء أي عظم في تضاعته. فيقال القياس يئد ولكن سمع يؤد. وحد حد حدت المرأة، هذا إذا انقطعت من زينة بسبب وفاة زوجها وهكذا يقال حد حدت المرأة تحد قياسا، لكن سمع تحد تحد المرأة. نعم بهذا المعنى يكون الشاذ في الشاذ في بضاعيه. نعم شيخنا ذكر وحدة، ثم بعد ذلك ابن مالك رحمه الله يذكر في جواز الوجه حدت حدت. نعم نعم كذلك على كل على هذا يكون وجهان لحدة. نعم قال عرة عرة عرة القياس يعر بمعنى صوت، يأتي معنى صوت يعر ويعر يعر فقط قياسا لكن سمي يعر. وحص وحص حص حص يقال القياس يحس لكن سمع يحص كذلك. ولطت ناقة ولطت ناقة ايش بعده؟ كف شحط. لا لطت ناقة لطت يأتي بمعنى عصت أي ذهبت بنفسها، فالقياس يلط تلط وسمع يلط أو تلط. نعم قال كف كف كف عن الشيء إذا عدلت بالحرف الجار يكون لازما والقياس يكف، لكن يقال يكف عنه يكف عنه فيكون مسموعا بالضم العين على هذا. نعم شق طرفه فعلى أي شق طرفه فعلى شق طرفه بمعنى انفتها ولم ينصد، وهذا يكون فيما إذا خرجت الروح فالعين تكون مفتوحة تنظر كأنها تنظر إلى الروح عند صعودها وكذا كما يقول العلماء، تكون مفتوحة كذا هي ما ترى رؤية هكذا لكن تكون مفتوحة كذا كأنها وراء الروح تنظر، فيقال شق طرفه والقياس يشق لكن ثم يشق. قال وبت وبق وبق أي أكثر الكلام في البيت بق، القياس يبق لكن يقال يبق هذه المعاني. نعم قال فك فك فك هذا إذا كان بمعنى حمق فهو لازم، وإذا كان كذلك فقياسه يعيش يفك لكن سمع يفك. وفك هذا بمعنى إذا كان بمعنى حمق في ماضيه لغتان على كل حال فكك أو أكثر، لأن المعروف فك إذا كان بمعنى استرخاء حمق في استرخاء ففي لغتان فكك وفكك هذا المعروف رأيتك. أما فكك فهذا معناه اللازم الذي يستحق أن يكون المضارع يفك فقيل يفك، هذا لا أذكر معناه شوف هناك. نعم فك فكك نعم فقياسه على كل هذا يفك. نعم قال وعك اليوم غلة وعك اليوم يقال عكك عك اليوم معناه اشتد الحر فيه بدون هواء فقياسه يعك لكن سمع يعك. وغم غم الإنسان القياس يغم لكن يقال يغم. قال فأمت أمنا وأمت أمنا أي صارت أما لنا تأم لكن يقال تأم. قال حن عنه معرضا كمنا حن حن عنه معرضا حن أي حن عنه، فعلى هذا يقال يحن لكن سمع يحن. ثم قال ابن مالك رحمه الله قصت كذا وإذا شيء صد أثر قصت كذا نعم تقص الناقة تقص قياس تقص والسماء تقص نعم قال وعي وجهي صد أث وخر الصمد حدت وصر جد من عمل أيوة هذه الأفعال التي ذكرها الآن لها وجهان في المضارع ولا صد صد صد وصد أن صده إذا قلت صده فتقول صده قياسا لكن يقال صد عن الشيء فيعدد وصل الحرف الجر فيكون لازما فيكون في وجهان على كل حال ومثل هذا قد يكون بعضهم فيه وجهان وجهان هما في الحقيقة قياسيان فإذا قلت صد وقصدت أنه متعد فالقياس صد وياتي هكذا فياتي هكذا وإذا قلت صد عنه بتعدية بواسطة الحرف الجار فيكون القياس يسد فهو في الظاهر يأتي بالوجهين لكن هل نجعلهما قياسيين أو سماعيين هذا شيء آخر نعم أثى كذلك أثى هكذا أما أثى فهذا في الحقيقة لازم يعني إذا كثر الشيء كالشعر ونحوه وتداخل وتراكم يقال أثى أو الورق أثت الشجرة أي كثرت أقصار كثرت أوراقها وتداخلت وتجمعت يئث قياسا وثم يؤث نعم وخر السلد خر السلد هذا لازم لكن ثم يخر ويخر ويخرون للأذقان لكن القرآن ورد بالقياس في هذه القراءة يخر من أعلى لكن هو قال خر الصلد لا يختص بالصلد إنما هو مجرد مثال كل شيء من أعلى إلى أسفل نزل وسقط يقال خر رأيك يخر كما قال قصي عزة لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا من فوق الأعلى يسجد لها لو يسمعون كما سمعت كلامها نعم فيتقول يخر وثم يخر وجهين قال حدت حدت هذه حد ايش بعد حدت حدت حدت وثرت شد من حدت حدت حدت المرأة تحد وتحد فهذا فيه وجهان سماعين وقياسي هذا ظاهر وهذا نعم لأنه لازم قال وثرت وثرت كثرت كثر الشيء تقول ثرت العين أو هكذا يعني كثر تثر يثر ويثر أو تثر العين وتسر نعم قال جد من عمل جد من عمل هذا لازم سمع يجد ويجد لكن الأكثر يجد في النطق قال ترت وطرت كذلك ترت بمعنى قفزت مثلا كالنواة إذا وضعت الأرض فلما لقيت الأرض طارت يقال ترت النواة واضطرت تتر وتطر للوجهين نعم ترت وطرت ودرت ودرت الشاة أي أنزلت أو نزل فيها اللبن في درعها اللبن أو الحليب فيقال تدر وتضر نعم جم الشيء إذا كثر جم ويقال هذا في الماء يقال جم الماء يجم ويجم أي كثر شب حصان شب حصان أي شب هذه للحصان للحصان تقول يشب ويشب معناه ترعرع ونشع وهكذا نعم عنا بمعنى عرض له يعن ويعن عرض له تقول عنا لي أن أفعل كذا فحت الأفعى أي صوتت وأخرج صوتا من فيها يقال فحت الأفعى تفح وتفح وشذ شذ شذ جاء الشذ على الشذوذ أيضا يقال شذ الشيء يشذ ويشذ ومن شذ في النار يشذ ويشذ نعم قال شح أي بخل. شح فسر الشح بقول بخل، يشح ويشح. نعم منه الشحيح هذا الوصف. نعم. زاد الحضرمي ومثل صد بوجهيه ثمانية عرت. عرت عرت تعر وتعر. نعم. وشت. وشت أي تفرق، يشت ويشت ومنه الشتيت المتفرق مثلا. وأز القدر حين غلا فسره أز يئز ويؤز، أي الصوت الذي يسمع من القدر أو في القدر إذا غلم فيه، أي فار من الطبخ ومن الحرارة. نعم يقال له غلا. أز يقال أز يئز ويؤز. نعم يقول أز القدر ويقول أزة القدر. نعم القدر مهمة منه المجازي، أزة القدر وأزة القدر وجهان صحيحا. نعم. قال قر النهار. قر النهار، قر النهار معنى ثبت ما فيه، أو قر إذا كان قرر، وهو الكلام على هذا بمعنى صار بردا أو ثابتا وكذا يقر ويقر بوجهين. وأصت ناقة. وأصت ناقة، أصت بنا قوية وتداخل لحمها، تأس وتأس، وكان يقال أصنام.